ويبان قلبي عليك مشغول. كلمات عمر بطيشة، ألحان محمد سلطان، غناء فايزة أحمد. وحبيتك وبداري عليك. حبيتك وبداري عليك. هنسمع دلوقتي فايزة أحمد، الكلمات لعمر بطيشة والألحان لمحمد سلطان. قلبي شايف غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري لإمتى حداري عذابي وناري وأقول غصب عني يا قلبي يا خايف حبيب قلبي شايف غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري لإمتى حداري عذابي وناري وأقول غصب عني ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك أنت اللي تكون ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك أنت اللي تكون حبيتك وبدار عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فاني واستناك انت اللي تكون وعليا ما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وإيديا وياك ايديك بيبان قلبي عليك مشهور تجيني تقول لي شاريني تفرح عيوني بكلمة أحبك ساعتها حقول لك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك يا ريتك تجيني تقول لي شاريني تفرح عيوني بكلمة أحبك ساعتها حقولك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك أنت اللي تقول ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك أنت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك في عينيك واستناك انت اللي تكون وعليا ما بتفرح ليك وشفايفي باسمك تناديك وإيديا وياك في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور ويبان قلبي عليك مشهور.